اذكر دليلا من القرآن والحديث على أن الله لا يغفر لمن مات على الكفر. قال الله تعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا: وما وقوع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. رواه أحمد وابن حبان. وكذلك جميع أنواع الكفر لا يغفرها الله، لقوله تعالى في سورة محمد: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي ومنعوا الناس من الدخول في الإسلام، ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وهذا قيد لعدم المغفرة لهم، فيعلم من ذلك أن من مات كافرا فهو محروم من المغفرة إن منع الناس من الدخول في الإسلام أو لم يمنع.